نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا الشيخ محمد؟ نعم. إذا سمحت في سؤالين ممكن. تفضل. مثل قضية شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي. ابعد عن الشر وغني له. ابعد عن الشر وغني له. أيوه. هو أحسن. ابعد. هو بيكون أحسن.